بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. انتهينا من الفصل الأول وكان في الجنابة، وتكلمنا في الجنابة في سبب الجنابة وحكم الجنابة وغسل الجنابة. نشرع في هذا الدرس بحوله تبارك وتعالى وقوته في الفصل الثاني وهو في الحيض، وهو يشتمل على بيانه وما يتعلق به. بل طبعا الحيض لغة هو السيل، بل من قولهم حاض الوادي، هذا الوادي إذ سال، سال الوادي، وربما اعتبر فيه السيل بقوة، هذا معنى الحيض يعني السيل بقوة. وفي القاموس حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا سال دمها. بل وفي مجمع البحرين إذا سال دمها في أوقات معلومة وإذا سال في غير أيام معلومة من غير عذق المحيض. نعم، المهم كلمات أهل اللغة، كلمات أهل اللغة، خلاصة كلمات أهل اللغة إن الحيض اسم لدم مخصوص، لدم مخصوص مخلوق في النساء لحكم. بعض الروايات أشارت إلى هذه الحكم، منها تغذية الولد، يعني تغذية الولد الجنين الذي في بطن المرأة وغير ذلك وغير ذلك. المهم، بلي، الفصل الثاني في الحيض وهو يشتمل على بيانه وما يتعلق به. أما الأول فالحيض، هسه هذا التعريف الاصطلاحي، هذا التعريف شنو؟ هذا التعريف الاصطلاحي هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة. الدم طبعا يعتبر مثل الجنس، شلون لو أردنا أن نعرف الإنسان شنو حيوان ناطق، فالحيوان يعتبر شنو؟ الحيوان يعتبر جنس للإنسان، أما الناطق يعتبر فصل للإنسان. بلي، فالدم هنا يعتبر جنس للحيض الذي له تعلق بانقضاء العدة، هذا فصل لماذا؟ للحيض، باعتبار هذا الدم له تعلق بانقضاء العدة، لأن رؤية الدم في الحيض الثالث بعد الطلاق يوجب انقضاء شنو؟ العدة. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. زين، فإذا الحيض هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة. زين، ولقليله حد، ولقليله شنو؟ حد، وهو ثلاثة أيام. ولقليله، بلي، ولقليله حد وهو ثلاثة أيام، بل ولقليله حد وهو ثلاثة أيام، على ما سوف يأتي إن شاء الله إذا قرأنا بعض الروايات الواردة عن أهل البيت الأصم سلام الله عليهم. ولقليله حد باعتبار أقل الحيض ثلاثة أيام، أقل الحيض ثلاثة أيام، ولقليله حد. وفي الأغلب يكون أسودا غليظا حارا يخرج بحرقة، يخرج بحرقة. نعم، شوف تأملتوا، هذا دم الحيض في الأغلب يكون أسودا، هذه أولا، غليظا حارا يخرج بحرقة، وهذه طبعا هذا التعريف للحيض أو لصفات الحيض في الحقيقة موجودة في روايات أهل البيت عليهم آلاف التحية والسلام. تأمل صحيح أبو الصحيح أو حسنة حفص البختري قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره. قال فقال لها: إن دم الحيض حار، شوف تأمل، حار عبيط أسود له دفع وحرارة، شوف تأمل، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فالتدع الصلاة. قال الراوي حفص البختري: فخرجت هذه المرأة، يعني وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا. وصحيح معاوية عن الصادق عليه السلام: إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار. بلي إذن ما أشار إليه المحقق رضوان الله تبارك وتعالى عليه في وصف دم الحيض، في وصف دم الحيض، ماذا؟ مأخوذ من روايات أهل بيت الأصم سلام الله عليهم. ولذلك يقول: وفي الأغلب صفات دم الحيض يكون أسودا غليظا حارا يخرج، بل يخرج بحرقة، بخلاف دم الاستحاضة. زين، مطلب جديد. وقد يشتبه بدم العذرة، بل وقد يشتبه بدم العذرة، وقد يشتبه بدم العذرة أي البكارة، كما لو افتضت البكارة فسال الدم ثم طرأ الاشتباه، إما لكثرته أو استمراره أو نحوهما. بل مولانا العزيز، وقد يشتبه بدم العذرة، بل مولانا العزيز، افرض مثلا البنت ليلة الزفاف بعد دخول الزوج بها ترى دما فيشتبه عليها، هل هذا دم الحيض أم دم البكارة؟ لا سيما إذا كان هذا الدم دما كثيرا. بل مولانا العزيز، ماذا تفعل هنا؟ يقول: وقد يشتبه هذا الدم، دم الحيض، بدم العذرة كما قلت لكم. كيف تعرف بأن هذا دم حيض أو دم عذرة؟ تختبر هذه القضية، فتختبر يعني تدخل القطنة، فتعتبر يعني تدخل القطنة ونحو القطنة، سواء كانت قطنة أو غير قطنة، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة، فإن خرجت مطوقة فهي العذرة، وإن خرجت منغمسة فهو الحيض. بلي، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. رواية، توجد رواية صحيح خلف بن حماد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام فإنه بعد أن سأله عن ذلك وذكر له اختلاف القوابل فيه قال فالتفت يمينا وشمالا في الفصطاد مخافة أن يسمع كلامه أحد، ثم نهد إلي فقال يا خلف سر الله فلا تذيعوه بلا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال. قال ثم عقد بيده اليسرى 90 ثم قال تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رفيقا، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض. نعم، إذن فإن خرجت القطنة مطوقة فهو من العذرة، وإن خرجت مستنقعة فهو من ماذا؟ من الحيض، كما في هذه الرواية عن أبي الحسن سلام الله تبارك وتعالى عليه. مطلب جديد نقطة، مطلب جديد نقطة، وكل ما تراه الصبية وإن كان بصفات الحيض، وكل ما تراه الصبية من الدم وإن كان في صفات الحيض قبل بلوغها 9، طبعا 9 سنين هلالية مو 9 سنين ميلادية كما في السنة الميلادية أو الشمسية، لا، وإنما السنة الهجرية القمرية. بلي، وكل ما تراه الصبية وإن كان بصفات الحيض، افرض هذه الصبية رأى الدم قبل بلوغه 9 سنوات هجرية قمرية، قبل بلوغها 9 فليس بحيض. بلي مولانا العزيز. مثلا هذه الرواية عن الصادق سلام الله عليه قال 3 يتزوجن على كل حال، إلى أن قال والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، تحض ومثلها لا تحيض. قلت ومتى يكون كذلك؟ قال ما لم تبلغ 9 سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض، يعني ما لم تبلغ 9 سنين فإنها لا تحيض، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض. وكذلك رواية أخرى إذا كمل لها 9 سنين أمكن حيضها، أمكن ماذا؟ أمكن حيضها، إذا كمل لها 9 سنين أمكن حيضها، يعني قبل 9 سنين لا يمكن لها الحيض، لا يمكن لها شنو؟ لا يمكن لها الحيض. المهم وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها 9 فليس بحيض. وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن، لأنهم ماذا قالوا؟ إن الحيض يخرج من الجانب الأيسر. وكذا قيل فيما، يعني نفس الحكم ليس بحيض، يعني وكذا قيل أي ليس بحيض فيما يخرج من الجانب الأيمن، إذا خرج الدم من الجانب الأيمن كذلك شنو؟ ليس بحيض. بلي، وهذه طبعا رواية موجودة. بلي مولانا العزيز. قلت لأبي عبد الله فتات منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أم من دم القرحة، فقال مرها تستلقي على ظهرها وتستدخل أصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو ليس من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض. بلي مولانا العزيز. نعم، زين. وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن شنو؟ ليس بحيض. وكذا قيل، وهذا القول برواية طبعا. زين، مطلب جديد كذلك وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأقل الحيض ثلاثة أيام، فلا يحكم بحيضية الناقص عن ثلاثة أيام. وأقل الحيض ثلاثة أيام بل وأكثره عشرة، وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة، فلا عبرة بالزائد طبعا. بل لرواية صحيح بن يعقوب بن يقطين، صحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال أدنى الحيض ثلاث وأقصاه عشرة. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة. وكذا أقل الطهر، وكذا بلي وكذا أقل الطهر، وكذا أقل الطهر، وكذا أقل الطهر عشرة أيام. يعني بين الحيض الأول وبين الحيض الثاني لابد أن يكون عشرة أيام. بلي هذا معنى وكذا، يعني معطوف على عشرة أيام. وكذا يعني أقل الطهر عشرة أيام، يعني بين الحيض الأول وبين الحيض الثاني لابد وأن يكون عشرة أيام. ما يصير مثل المرأة الآن جاء الحيض بعد خمسة أيام يجي حيض آخر، لا، وإنما بين الحيض الأول والحيض الثاني لابد وأن يكون ماذا؟ عشرة أيام. بل مولانا العزيز كذلك هذا للأدلة المعتبرة الواردة عن أهل البيت، صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام لا يكون القرء في أقل من العشر فما زاد، بل وأقل ما يكون عشرة من حين تطهر. واضح هذه الرواية جدا واضحة على ذلك. زين، وهل يشترط التوالي في الثلاث؟ وهل يشترط التوالي لرؤية الدم، يعني وهل يشترط التوالي لرؤية الدم في ثلاثة أيام؟ بلي بلي مولانا العزيز، نعم. وهل يشترط التوالي في الثلاثة أيام؟ لابد أن يستمر الدم في ثلاثة أيام، في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، أم يكفي كون هذا الدم يسيل في جملة عشرة أيام، يعني في اليوم الأول وفي اليوم الخامس وفي اليوم التاسع؟ بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، يقول الأظهر الأول، بل الأظهر الأول، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل وهناك رواية تشير إلى هذا الأمر في الحقيقة، ما موجود في الفقه الرضوي في طبعا في المستدرك هذه الرواية، فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات، متواليات. بل بل مولانا العزيز، وهل يشترط التوالي في الثلاثة أيام؟ لابد أنه الدم يسيل في ثلاثة أيام، أم يكفي كون هذا الدم يكون في جملة عشرة أيام، يعني في اليوم الأول في اليوم الخامس في اليوم التاسع مثلا؟ بل يقول الأظهر الأول، الأظهر شنو؟ الأظهر من الروايات طبعا، الأظهر الأظهر ماذا؟ بل الأظهر الأول، الأظهر الأول. مطلب جديد، وما تراه المرأة من الدم بأي لون كان، وما تراه المرأة بعد يأسها وانقطاع رجائها من الحيض ولو بالقرائن المفيدة لذلك، وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا، لا يكون حيضا. بلي بلي. الآن يريد أن يعطينا متى تيأس المرأة. يقول وتيأس المرأة ببلوغ 60. بلي ببلوغ 60 أمة كانت أو حرة مطلقا. بلي ببلوغ 60. بلي لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قلت التي يأست من المحيض ومثلها لا تحيض. قال إذا بلغت 60 سنة وهذه مطلقة سواء كانت قرشية نبطية حرة أما فقد يأست من المحيض ومثلها لا تحيض. ومرسل الكافي أنه روي 60 سنة. بلي مولانا العزيز. بلي وتيأس المرأة ببلوغ 60 مطلقا قرشية كانت أو غير قرشية نبطية كانت أو غير نبطية. بلي وقيل وقيل بلي وقيل في غير القرشية والنبطية ببلوغ 50 سنة. بلي وقيل في غير القرشية يعني إذا كانت قرشية يعني 60 نبطية 60 زين. القرشية المراد بالقرشية من انتسبت إلى قريش بأبيها ويحتمل الاكتفاء في الأم. بلي بلي مولانا العزيز. بلي أما النبطية وهم قوم يسكنون البطائح بين العراقين. المهم وقيل في غير القرشية والنبطية وفي غير النبطية ببلوغ ماذا؟ ببلوغ 50 سنة. بلي بلي ببلوغ 50 سنة ببلوغ 50 سنة. بلي مولانا العزيز. بلي مولانا العزيز. بلي مولانا العزيز. بلي مولانا العزيز. وقيل في غير القرشية والنبطية ببلوغ 50 سنة. توجد روايات طبعا في الصحيح مثلا وقول الصادق في الصحيح حد التي يأست من المحيضة 50 سنة. بلي واضح إن شاء الله. وقيل في غير القرشية والنبطية كما قلنا بأن القرشية المنتسبة إلى النضر بن كنانة بالأبوين أو بالأب وحده أو بالأب وحده لا الأم وحدها. وإن احتمل بل مال إليه بعضهم إنه حتى لو كان فقط الأم. بلي زين. المهم النبطية كما قلنا أنه قوم يسكنون البطائح بين العراقين. بلي بلي مولانا العزيز. وقيل هم قوم كانوا ينزلون سواد العراق. بلي المهم زين هذا انتهينا هسه الان من عند من هذا المطلب. مطلب جديد يقول وكل دم رأته المرأة دون 3 أيام. وكل دم تراه المرأة وإن كان جامعا للصفات. بلي سواء كان جامعا للصفات أو لا دون 3 أيام. وكل دم رأته المرأة دون 3 أيام فليس بحيض. فليس بحيض. بلي فليس بحيض. مبتدئة كانت أول مرة تشوف الدم. بلي مبتدئة كانت أول مرة تشوف الدم ترى الدم أو ذات عادة أو كان لها عادة. بلي مبتدئة كانت أو كانت لها عادة. بلي بلي مولانا العزيز. بل مولانا العزيز. زين، وما تراه المرأة، مطلب جديد، وما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة، وما تراه المرأة من الدم من الثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. نعم، وهنا عبارة لصاحب المسالك شرح لهذه العبارة، وما تراه المرأة من الثلاثة، يعني شافت المرأة ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام إلى العشرة، طبعا هذه الثلاثة أيام متوالية إلى العشرة، مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، سواء تجانس أو اختلف، يعني سواء كان لون الدم وصفاته واحدة أو مختلفة. هنا صاحب المسالك يشرح هذه العبارة، يقول شنو هذه العبارة مما يمكن أن يكون حيض فهو حيض. يقول إذا كانت إفرض هذه المرأة عادتها ثلاثة أيام، ما زاد على الثلاثة أيام إذا كان بصفات الحيض، هذه أولا هذا الدم الذي بعد ثلاثة أيام كان بصفات الحيض، هذه أولا. وثانيا إذا كان بينهما أقل الطهر، يعني قبل العادة مالتها اللي هي ثلاثة أيام كان بين الحيض هذا اللي إجاه بالأخير والحيض الأول المتقدم عشرة أيام، فهنا يحكم بكوني شنو حيضا، هذا الذي ثلاثة أيام إلى العشرة. زين، هنا يحكم بكوني حيضا. زين، ويتحقق عدم الإمكان، عدم إمكان كونه حيضا إذا كانت هذه المرأة أقل من تسع سنوات، أو كان عمرها أكثر من 50 سنة أو 60 سنة، أكثر من 50 سنة أو 60 سنة حسب الاختلاف في سن اليأس طبعا. هذا ثانيا. وثالثا كانت مسبوقة بحيض محقق أقل من 10 أيام، بين هذا الحيض الأخير الذي جاءها وبين الحيض الأول أقل من 10 أيام، مثل 8 أيام 7 أيام 9 أيام. بل مولانا العزيز، وما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، بل سواء تجانس أو اختلف. بل انتهت هذه العبارة. الآن مطلب جديد يقول المحقق، يقول وتصير المرأة ذات عادة متى تكون المرأة ذات عادة؟ بلي بأن ترى الدم دفعة. بلي نعم، وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة مرة، ثم ينقطع على أقل الطهر، افرض 10 أيام أقل الطهر، فصاعدا 20 يوم 25 يوم. زين، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة. بلي بمثل تلك العدة. ولذلك عندنا روايات في هذا المجال عن أهل البيت سلام الله عليهم. زين، مثل موثق سماعة بن مهران، إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها، إذا اتفق شهران عدة أيام سواء يعني نفس الأيام فتلك أيامها، يعني حيضها. ورواية أخرى عن الصادق عليه السلام قال في المبتدئة انقطعت في أقل من سبعة أو أكثر فإنها تغتسل ساعة ثم ترى الطهر وتصلي فلا تزال كذلك حتى تنتظر ما يكون في الشهر الثاني. فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلفا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه. بل مولانا العزيز. فإذا وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة يعني مرة ثم ينقطع على أقل الطهر 10 أيام فصاعدا يعني 20 يوم ثم يجيها مرة ثانية حيض ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة يعني إجاها إما بنفس الوقت وإما بنفس العدد. بل فإن كان ذلك مع اتحاد الوقيت يعني كأنما إجاها في أول الشهر كأن يكون في أول الشهر مثلا كانت وقتية عددية هم إجاها في أول الشهر هم إجاها 5 أيام هاي صارت وقتية عددية وإلا كانت عددية إجاها في أول الشهر ولكن ما إجاها في أول الشهر وإنما اختلف هنا عندها ولكن إجاها 5 أيام فتكون عددية فقط وقد تكون وقتية إذا جاء في أول الشهر ولكن هذا الشهر 5 أيام الشهر اللي قبل 3 أيام وما شابه ذلك فيما إذا رأته مع اتحاد الوقت واختلاف العدد. ولكن يقول ولا عبرة باختلاف لون الدم إنما العبرة وين وإنما العبرة بالزمان وعدد الأيام. بل مولانا العزيز. فلو رأت أول الشهر إلى 5 أيام وانقطع الدم ثم رأت الدم في الشهر الثاني أول الشهر إلى 5 أيام صارت ذات عادة. فإذا بعد شنو لا عبرة باختلاف اليوم الدم بين هذا الشهر والشهر القادم. بل مولانا العزيز. وننهي درسنا لهذا اليوم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.